من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة أيها الناس يقول ربنا جل وعلا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال جل في علاه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم ويحذرهم شر ما يعلمه لهم وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذلك مات عليه الصلاة والسلام وما من خير إلا ودل الأمة عليه وما من شر إلا وحذر الأمة منه فقد خاف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أمته من الشرور خاف عليهم من عمل قوم لوط وخاف عليهم من الشرك الأصغر الرياء وخاف عليهم من الدنيا أن يتنافسوا فيها فتهلكهم ومما خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته علماء السوء الأئمة المضلون فقد ثبت في مسند الإمام أحمد من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أخوف ما أخاف عليكم أو أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون وفي الترمذي من حديث ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين علماء السوء علماء الضلالة خافهم النبي صلى الله عليه وسلم وخاف على أمته منهم لأنهم يفسدون فسادا يظنه الجهلة من الناس إصلاحا لأنهم يظهرون بمظهر الصلاح وهم في حقيقة الأمر أهل فساد قال ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه الفوائد وهو يتحدث عن علماء السوء، قال: هم أدلاء في الظاهر، هم أدلاء أي على الخير في الظاهر، وفي الحقيقة هم قطاع طرق. إي والله إنهم قطاع طرق، قطاع طرق أمام الخير، قطاع طرق أمام الحق، قطاع طرق أمام الهدى والرشد، قطاع طرق في طريق الجنة. جاء في مسند الإمام أحمد وغيره من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا طويلا مستقيما، وقال: هذا صراط الله. ثم تلا قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وخط عن يمينه وشمالا خطوطا قصيرة وقال: هذه سبل، على كل سبيل شيطان يدعو إليه. هذه سبل بنيات خرجت عن الصراط المستقيم تؤدي إلى النار، على كل سبيل شيطان يدعو إليه. إنهم علماء السوء الذين قال الله عز وجل عنهم: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. الآية ذكر ابن كثير في تفسير هذه الآية أنها تحذر من علماء السوء، خطاب للمؤمنين، فيه خبر عن علماء اليهود وعباد النصارى، وصفهم الله بأنهم يأكلون أموال الناس بالباطل، يتخذون الدين ويتخذون العلم سلما لكسب الأموال والاحتيال على العباد، أحبار علماء، ووصفهم بأنهم يصدون عن سبيل الله، يصدون الآلاف عن الحق، ويوبقونهم في نار جهنم، دعاة على أبواب ضلالة من أجابهم إليها قذفوه فيها، دعاة على أبواب جهنم، هكذا وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث حذيفة. قلت: يا رسول الله صفهم لي. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا يصدون عن سبيل الله. فذكر ابن كثير أن في هذه الآية تحذير من علماء السوء، وقال سفيان بن عيينة رحمه الله: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ففيه شبه من علماء اليهود. اليهود أهل علم ولكنهم فسدوا واستعملوا علمهم في الصد عن سبيل الله، استعملوا علمهم في التأكل، استعملوا علمهم في الوصول إلى مراتب ومناصب في الدنيا. قال الله عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. اشتروا بهذا العلم الدنيا فبئس ما يشترون. هذا حال علماء اليهود. فمن فسد من علماء المسلمين ففيه شبه من اليهود. وهكذا يقول الله عز وجل في علماء السوء: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. آتيناه آياتنا، آتيناه العلم فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه الآية قال هذا مثل علماء السوء، هذا مثل علماء السوء الذين أفعالهم تخالف أقوالهم، ربما دعا الناس إلى شيء من المعروف وهو لا يفعله، وربما دعا الناس وحذرهم ونهاهم عن بعض المنكرات وهو واقع فيها، أفعاله تكذب أقواله. يقول ابن القيم رحمه الله علماء السوء جالسون على أبواب الجنة يدعون الناس إليها بأقوالهم ويدعونهم إلى النار بأفعالهم، فيقولون لهم هلموا، أقوالهم تقول للناس هلموا. قال فترد أفعالهم وتقول لهم لو أنكم على الحق لاستجبتم أنتم أولا. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ أفلا تعقلون؟ الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها المسلمون احذروا علماء السوء، احذروا علماء الضلالة. وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها؟ قاله ابن المبارك رحمه الله، لأن الغالب من الناس على دين ملوكهم، وكثير من الملوك فسد. وهكذا العلماء الذين تخوفهم النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة أفسدوا الدين، وهكذا عباد الضلالة الجهل من الناس. قال بعض السلف أفسد الدين القصاص، القصاص ينبري الرجل أمام الناس يحدثهم بالقصص المكذوبة ويحدثهم بالوقائع، وهذا حديثه، كلما يسمع الناس آية من القرآن أو يسمعون حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حال القصاص، يسميهم علماؤنا المتقدمون بالقصاص، وهم يلبسون على الناس، غايتهم هو أن يبكوا الناس زورا أو أن يضحكوا الناس ترفيها على حساب الدين أو من أجل أن يتكسبوا بمواعظهم. حذر السلف رحمهم الله من أمثال هؤلاء الجهلة الذين ربما تصدوا للفتوى وتصدروا العلم وتكلموا في المسائل المصيرية وتبعهم فئام من الناس فضلوا بسببهم. يقول أبو إدريس الخولاني رحمه الله تعالى لأن أرى في ناحية المسجد نارا تحترق أحب إلي من أن أرى قاصا يقص يلبس على الناس. لماذا هذا؟ الجواب لأن النار تحرق الخشب في ناحية المسجد، أما هذا الجاهل صاحب الهوى يحرق الدين يحرق الدين على العامة، ولأن النار في ناحية المسجد يطفئها جميع الناس الصغار والكبار والخاصة والعامة. أما هذا من يطفئه؟ لا يطفئه إلا أهل العلم، وهم أندر من النادر، فلذلك كانوا شرا على الأمة. أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون. جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينتزع العلم من صدور الرجال، ولكن ينتزع العلم بقبض العلماء، فإذا مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسألوهم فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. أفتى بغير علم، أفتى بناء على هواه، أفتى بما يتوافق مع مبادئ حزبه، أفتى بما يطلبه الجمهور، أفتى بما يريده السلطان، أفتى بما يحقق غرضا من أغراض الدنيا، أفتى بجهل. فجنى على الناس، جنى على الأمة، كما حصل من ذلك الرجل الجاهل الذي أفتى بجهل من بني إسرائيل، رجل سفاك للدماء قتل 99 نفسا، أراد أن يتوب، قال: دلوني على عالم، فدل على راهب جاهل. اغتر الناس بعبادته، اغتر الناس بما يظهره من التمسكن والسكينة. جاء إليه قال له: إني قتلت 99 نفسا، هل لي من توبة؟ قال له: لا. جهل، فقتله وكمل به 100. هذه عاقبة الجهل. ثم دل على عالم فقال: إني قتلت 100 نفس، هل لي من توبة؟ قال: ما الذي يحول بينك وبين التوبة؟ فتاب، فأخذته ملائكة الرحمة بعد ذلك. أيها المسلمون، ليس كل من انتسب إلى العلم فهو عالم هدى، ليس كل من تزي بزي العلماء هو عالم حق، كلا، انتبه أيها المسلم. ولهذا يقول ابن سيرين أحد أئمة التابعين رحمه الله، يقول: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. إن هذا العلم دين أيها المسلمون، فانظروا عمن تأخذون دينكم. إياك أن تأخذ دينك من علماء الشيعة الروافض، إياك أن تأخذ دينك عن علماء الصوفية أو علماء المعتزلة أو علماء الأشاعرة أو علماء الإخوان المسلمين أو غيرهم من علماء الحزبية، لأن هؤلاء يقدمون مبادئ الحزب على أصول الشريعة. نعم عباد الله، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. اليوم مع كثرة وسائل الإعلام ظهروا ناس بزي العلم على ما يسمى بالقنوات الفضائية، قالوا: قناة الشيخ الفلاني، قناة العالم الفلاني، وهكذا الناس يهرولون بعدهم وبعد فتاواهم، وهكذا الناس يبذلون الأموال لهذه القنوات التي هي قائمة على الشحاتة، تعرض بعض البرامج الدينية ثم تطلب بعد ذلك من المشاهدين في العالم الإسلامي أن يدعموا هذه القناة لأنها تنصر الإسلام. تلصص باسم الدعوة، تلصص باسم الدين، تلصص باسم الإسلام. احذروا عباد الله، ليس هذا دأب علماء الأمة. اي والله، ليس هذا دأب عالم الأمة الشافعي. ليس هذا داب عالم الأمة مالك، ليس هذا داب عالم الأمة أحمد، ولا الأوزاعي، ولا السفي، ولا سفيان الثوري، ولا شيخ الإسلام، ولا ابن القيم، ولا من جاء بعدهم من أئمة الهدى. كانوا يزهدون في الدنيا، وكانوا يفرون عن أبواب السلاطين. ربما يدعى الواحد منهم إلى القضاء فيظهر أنه مجنون حتى لا يقلد هذا المنصب. نعم عباد الله، أما هؤلاء أمام السلطان عالم سلطان، أمام الجماهير عالم الجماهير، وهكذا يدور مع الزجاجة حيث دارت، ويلبس للسياسة ألف لبس، هكذا تلون يمشي بعدة أوجه. صار الدين كالسلعة، وما تقع فيه الأمة اليوم من البلاء والفتن إلا لهؤلاء علماء السوء النصيب الأوفر، فهم يحملون أوزار الناس كاملة يوم القيامة، ويحملون أوزار أنفسهم وأوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. ثم يوم القيامة يتبرؤون، اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. أيها المسلمون، احرصوا على دينكم وتحروا من أين تأخذون دينكم، كما تتحرى إذا أصابك شيء في بدنك، تتحرى الطبيب الصادق، الطبيب الماهر، الطبيب العالم في فنه، الطبيب الناصح. من أجل ماذا؟ من أجل أن يكون الدواء مفيدا للداء. وهكذا الدين بل أعظم، وهكذا الدين بل أعظم، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا التأويل، ونسأله جل وعلا أن يرد الأمة إليه ردا جميلا، وأن يبصر الأمة في الحق، وأن يجنبها الباطل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.